بسم الله الرحمن الرحيم. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. ربنا الله الحي القيوم القادر على كل شيء، من انفرد بالملك والحمد دون خلقه ودون كونه. هو الذي كذلك خلقكم وخلق منا المؤمن والكافر. خلقنا يوم خلقنا على الفطرة، على دين التوحيد، على دين الإسلام، ورزق كل واحد منا قدرة للكسب والاختيار. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة الإسلام هنا في هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بأن كل من يولد منا يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، وبعد ذلك يكتسب ويختار الإيمان أو يختار الكفر. ولكن هذا الكسب والاختيار يكون كما في علم الله السابق، يكون كما كتب في اللوح المحفوظ، لا يتجاوز منا ذلك أحد، وكل ميسر لما خلق له. والله خلقكم، الله الخالق للكون، الخالق لكل ما دونه، وخلق عندما خلق من الناس كافر ومنهم مؤمن، من الجن كافر ومنهم مؤمن، وخلقهم يوم خلقهم على الإيمان والفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فالأبوان يكفران أو ينصران أو يمجسان أو يهودان. والله خلق الإنسان وخلق له اختيارا وكسبا، فمن الناس من اختار الكفر وكان كسبا له، ومن من اختار الإيمان وكان كسبا له، وكل ميسر لما خلق له، بحيث لا يتجاوز الإنسان ما قدر له في علم الله منذ خلقه. ولكل رحم خلق الله ملكا فهو يقول نطفاه، ثم يقول علقاه، ثم يقول مضاه، ثم تزرع الروح فيقول أذكر أو أنثى، أشقي أم سعيد، أغني أم فقير، ما رزقه، ما أجله، لا يخرج عن رحم أمه وإلا وكل شيء قد أصبح تاما كاملا مقدرا. وعندما يخرج لهذه الدنيا لا يخرج عما قدر له، وهو لا يزال في رحم أمه. هذا معنى قوله تعالى: والله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله بصير ومطلع جل جلاله على ما يختار الإنسان وعلى ما يكسب في عمله وفي عبادته، إن كفرا وإن إيمانا. وبذلك الكسب والاختيار يكون الحساب ويكون العقاب، وتكون الجنة وتكون النار. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الله كما خلق الإنسان وخلق كل ذي كبد حرى من المخلوقات، هو كذلك خالق السماوات السبع وخالق الأراضين السبع. خلق كل ذلك بالحق، خلقه للحق، وهو الحق جل جلاله. لم يكن في شيء من ذلك عبث ولا له ولا تلاعب. خلق كل شيء بمقدار، خلق السماوات والأرض، خلقها للإنسان، الإنسان المؤمن، فيكون ذلك متعة له في الدنيا. وإذا جاء إلى ربه كانت متعه أعم من ذلك وأشمل وأكمل. وإن كان كافرا حوسب على ذلك، وانقلب الأمر عليه عذابا وعقابا دائما صرمدا. فالله لم يخلق شيئا عبثا، خلق كل شيء بحق، هو الحق، وخلق الحق بالحق جل جلاله. وصوركم فأحسن صوركم، صورنا وقدرنا في الأزل، وأحسن صورنا عندما أخرجنا لهذا العالم، لهذه الدنيا الفانية. وما منا أحد يحسد حيوانا على صورته، أو طائرا على شكله، أو أي شيء غير الإنسان. فصورة الإنسان أجمل الصور وأكملها، فلا يطلب إنسان ولا يحسد صورة مخلوق آخر غير الإنسان، فيتمنى صورته ويحسده على شكله، لأن شكل الإنسان أجمل الأشكال، ولأن صورته أحسن الصور. ما سبق لأحد أن تمنى أن تكون صورته صورة أن تكون صورته صورة حمار أو فرس أو أي شيء من الدواب، ولا صورة طائر، ولا صورة حشرة من الحشرات، لأن صورة الإنسان أكمل وأجمل وأشمل، بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه وشفتيه، وما ميزه به بالعقل دون سائر المخلوقات سوى الجن والملك. هو الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير. ولله بعد ذلك الوفاة، ولله المسير والمصير، إليه مصير وإليه مسير، ليحاسب كل منا على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله بكل شيء والله عليم بذات الصدور, عليم بذات الصدور, بذات الصدور الله جل جلاله هو الذي خلق السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات والأرض لا تخفى على ربنا خافية يعلم السر وأخفى يعلم ما في الضمائر وما تتحدث به الأنفس مع نفسها دون حاجة إلى نطق وكلام الله جل جلاله خلق الخلق بأمره وعلمه فهو يعلم ما في السماوات من خلق الله ومن طبائع السماوات ومن سمكها وكم بين كل سماء وسماء وكم في كل سماء من ملائكة يعبدون الله أطت السماء وحق لها أن تئط صوتت ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع فهو يعلم كل هؤلاء يعلم أعدادهم وأحوالهم وعباداتهم كما يعلم ما في الأرض من إنس وجن ومن كل المخلوقات بكل أشكالها ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم سرنا ونجوانا ويعلم ما نعلن وما نذيعه على الملأ والخلق عالم الغيب والشهادة لا تخفى عنه خافية والله عليم بذات الصدور هو عليم بذات الصدور بما تحتوي عليه الصدور ويكون ذاتا خفية في الصدر لا يعلمها إلا صاحبها ولكن يعلمها الله أكثر من علمه ويحيط بوساوسه وبخلجاته وبخواطره وما يسر وما يعلن وانفرد الله جل جلاله دون خلقه بعلم كل ذلك ولذلك الإنسان يجب أن يعلم هذا وأن يقتصد في عمله في ذنبه ويعلم بأن الله يراه حيث كان من أرض الله جوا وبحرا برا وجبالا وحيث ما كان لا يخطر بباله ويفقد عقلاه ويقول أفعل هذا وقد لا يعلمه الله هو الملك المكلف بالإنسان يكون يعلم على الإنسان الخير والشر فملك الخير يكتب الخير وملك الشر يكتب الشر ويوم القيامة نبعث وكل منا كتابه بيده أهل اليمين فباليمين وذلك علامة النجاة والرحمة ودخول الجنة وأهل اليسار باليسار وذلك علامة الكفر والشرك وعلامة ظلمه لنفسه خلق السماوات يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسرون ما تخفون عن الناس ما تعلنون ما تظهرونه للملأ السر عنده والعلن سواء لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو والله عليم بذات الصدور كما هو جل جلاله عليم بذات الصدور بما تحوي الصدور وينضم لذاتها ويخفى على الناس لأنك لم تنطق به ولم تدونه ولم تجمعه صحيفة ولم تعلنه بين الملأ، ولكن الله جل جلاله يعلم السر وما أخفيت ويعلم ما في الصدور، لا يعلم ذلك غيره ولا يعلمه سواه. ولذلك الإنسان يجب أن يعمل العمل وهو مدرك قاطع بأن الله ناظر حاضر، بأنه قد شاهد عمله أسره أم أعلنه، ويعلم ما في الصدور ويتصرف على أساس ذلك. قال تعالى: ألم يأتكم أيها الناس مؤمنين وكافرين نبأ وخبر الذين كفروا من قبل، أخبار الأمم السابقة، أخبار الأنبياء السابقين، أخبار شعوبهم وأخبار أممهم وأخبار أعمال الكافرين منهم؟ ألم يأتكم هو استفهام معناه التوبيخ والتقريع، وإلا فقد أتى ذلك، أتى في الكتب السماوية توراة وزبورا وإنجيلا، ثم أتى بأبين من ذلك وأوضح وأعم وأشمل في القرآن الكريم. وإذا كنتم قد علمتم ذلك وأن من كفر من قبل قد ذاقوا وبال أمرهم وخيم أعمالهم وسيء سيرتهم، فكان لهم العذاب المهين وكان لهم العذاب الأليم المخزي. إن كان ذلك كذلك فلما لم تتعظوا بغيركم؟ ولما لم تأخذوا العبرة من غيركم؟ ولما لم تحسبوا للمستقبل حسابا؟ من لم يتفكر في العواقب ليس له الدهر بصاحب، والسعيد من وعظ بغيره. فما دمتم قد علمتم ذلك وأن من كفر قبلكم من الأمم وأتباع الأنبياء ذاقوا وبال أمرهم، عذبوا وأصيبوا بوخيم أعمالهم وسيء سيرهم، فكان لهم العذاب الأليم وكان لهم العذاب المخزي المهين. ولذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار بعمل من سبقكم، فكيف وقد تجددت الرسالة لكم وتجدد الكتاب السماوي لكم، أنزل الله القرآن وأرسل به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ينذر ويبشر، ينذر الكفار بسوء العقاب إنهم داموا على ذلك ولم يتوبوا قبل أن يموتوا، ويبشر المؤمنين برحمة الله ودخول الجنان. فلما لم تتعظوا ولما لم تعتبروا؟ ألم يأتكم نبأ خبر؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم سيء أعمالهم، خزي سيرتهم، شنيع تصرفاتهم؟ قد ذاقوا ذلك جزاء وفاقا، ذاقوا العذاب الأليم، العذاب المهين. ذلك قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كان التأثيم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك أي ذلك العذاب وذلك الوبال الذي أصيبوا به من خزي ودمار ونار محرقة، ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. جاءتهم الرسل، جاءهم نوح ومن بعد نوح، جاءهم إبراهيم ومن بعد إبراهيم من ولديه إسماعيل وإسحاق، ومن أولاد إسحاق من أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى خاتمهم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. ذلك أي ذلك العذاب الذي أصيبوا به والوبال الذي خزوا به كان لأنه قد أتتهم أنبياؤهم بالبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات على صدق نبوتهم وصدق رسالتهم وأنهم رسل لله حقا. جاءوا مبشرين ومنذرين، منذرين الكفار بأليم العقاب إنهم داموا على كفرهم، ومبشرين المؤمنين بالرحمة والرضا ودخول الجنان إنهم داموا على ذلك وماتوا عليه. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، أخذوا يتساءلون مستهترين متلاعبين، أبشر منا أبشر مثلنا يهدوننا يكونون رسلا علينا وأنبياء، ولما ذلك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاتي. هل الإنسان هو الذي يقسم رحمة ربه؟ ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يعطي كمالا. وما بال الإنسان؟ فمن الإنسان كما قال ربنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، منكم نبي ورسول، ومنكم مؤمن تابع للأنبياء والرسل، ومنكم كافر كفروا بالله ورسالات الله وكتب الله. ولكن الكتب والأنبياء السابقين قد جاءوا مبشرين ومنذرين، قصوا عن الله وحكوا بما عوقب به السابقون من الكفرة، حيث أغرق قوم نوح لكفرهم، حيث أغرق قوم فرعون وقومه لكفرهم، حيث هلك قوم بالصيحة وقوم بالزلزلة، وقوم جعل أرضهم عاليها سافلها، وغيرهم أصابهم ببعضهم يقتل هذا هذا ويؤلم هذا هذا. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وبعد ذلك فالشياطين والكفار كلهم في النار. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فأخذوا يتساءلون مستهترين متلاعبين. أبشر بشر جمع لا مفرد له من لفظه، فإن شئت المفرد قلت إنسان فتقول على إنسان بشر، وتقول على كل الناس بشر. أبشر يهدوننا يقصدون عموم الأنبياء، هل هؤلاء وهم بشر مثلنا يأكل كما نأكل ويتزوجون كما نتزوج ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؟ كما قال الطفل في عصر النبوءة رغب إلى أبيه أن يأخذه معه للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه ذهل ودهش وقال لأبيه من بعد: ما كنت أتصور أن رسول الله في شكلنا وفي وصفنا كان يتصور أن للرسول عدة رؤوس، للرسول عدة أعين، هكذا بالطفولة. فكان هؤلاء الكفرة عقولهم أيضا عقول الأطفال والدواب، فما كانوا يتصورون أنبياء أن يكونوا بشرا، ولو كانوا ملائكة لأعطوا من صفات البشر ما يمكن من أجله أن يعاشروهم ويكالموهم ويجالسوهم، ذلك بأنهم لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات وقالوا أبشر يهدوننا، فاستنكروا وكذبوا وكفروا وقالوا: لا نؤمن ببشر على شكلنا، لا بد أن يكون النبي ملكا، ولو جاء ملكا لكفروا به كذلك. فكفروا بالأنبياء لأنهم بشر، كفروا بالآيات البينات والدلائل القاطعات على صدق نبوءتهم ورسالتهم، وتولوا أعرضوا عن الدين والإسلام ورسل الله وكتب السماء توراة وزبورا وإنجيلا وقرآنا، واستغنى الله عنهم وعن عبادتهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. فنحن عندما نعبد الله ونؤمن بالله أنفسنا التي خدمنا وأنفسنا التي أكرمنا، وإلا فالله لو كفر جميع من في الأرض أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم لما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو آمن كل من في الأرض إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم لم يزيدوا في ملك الله شيئا، وإنما هي كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمالكم يقدمها الله لنا ويعدها ويحسبها الله لنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكفروا وتولوا واستغنى الله، استغنى عن إيمانهم وعن إسلامهم، وهو الغني المطلق، لا يضره كفر كافر ولا ينفعه إيمان مؤمن، وإنما هي أعمالنا تقدم إلينا، فإذا وجدنا خيرا حمدنا الله، وإذا وجدنا غير ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا، فنحن الذين قصرنا. ونرجو الله تعالى في رحمته ومغفرته يقبل أعمالنا ويضاعفها، ولا يؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا. والله هو الغني الحميد، والله الغني الحميد الغني عن الخلق عبادتهم وإيمانهم وكل ما يتعلق بهم، الحميد المحمود في السماوات والأرض والمحمود في الكون من ملائكته وإنسه وجنه وكل مخلوقاته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن من شيء ليس من شيء، وكل ما سوى الله يطلق عليه شيء، فكلهم يحمدون وكلهم يعبدون وكلهم ينزهون ويعظمون ويبجلون ويقدسون. والله الغني الحميد، وقرئ والله هو الغني الحميد، وهي من القراءات السبع المتواترة والمعنى واحد. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم والله وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا، قال علماء اللغة: زعموا مطية الكذب، زعموا بنية الكذب. إذا أردت أن تقول إنسان كذب قل زعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي كذب الذين كفروا وقالوا وادعوا بأنهم لن يبعثوا، لن يحيوا مرة ثانية، لن يأتوا يوم البعث على الله. ليس هناك آخرة ولا قيامة ولا حساب ولا عقاب. قالوا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وزعموا أنه لا يهلكهم إلا الدهر، واعتبروا كل هذا الكون المنظم الذي تنظمه بالثواني أنه وجد عبثا بلا موجب. فكان كفرهم كفر الحمير والحيوانات، بل الحمير والحيوانات أكرم منهم وأشرف وأعلم بالتوحيد وأكثر ذكرا. فالحيوان يذكر الله، بل الجماد كذلك يذكر الله، ولكن الإنسان إذا كفر وجحد يصبح الحيوان أشرف منه وأكمل منه وأعقل منه. هم كالأنعام بل هم أضل، كما وصفهم الله جل جلاله. زعم الذين كفروا بكل مللهم ونحلهم، يهودا ونصارى ومجوسا وملاحدا، زعم هؤلاء أن لن تبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن تبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. أقسم الله جل جلاله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهؤلاء بأنكم لتبعثن، وأكد ذلك باللام الموطئة للقسم لتبعثن، ثم أكدها بنون التوكيد الثقيلة. وأقسم الله في كتابه على البعث والنشور ثلاث مرات: مرة في سورة يونس، ومرة هنا في هذه السورة، ومرة في سورة ثالثة: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم لتخبرن. بعد البعث والنشور، بعد قيام القيامة والحياة الثانية، ستنبؤون وتخبرون بأعمالكم في الدنيا. الكافر ينبأ بكفره، والمؤمن ينبأ بإيمانه، الصالح يخبر بصلاحه، والطالح يخبر بفساده، ولكل جزاء وفاقا على عمله. فللكافر النار وللمؤمن الجنة. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ذلك بعثكم، حياتكم الثانية، نشوركم، عرضكم على الله، وتنبؤكم وإخباركم بأعمالكم في الدنيا. إن دقيقا وإن جليلا، إن صغيرا وإن كبيرا، ذلك كله حق وصدق، وهو على الله يسير. والإعادة أيسر من البداية، هذا حسب عادة الخلق، ولكن الله لا، الكل عليه هين والكل عليه يسير، ولا شيء صعب عليه، إنما يقول لشيء كن فيكون. هو القادر على كل شيء جل جلاله، وذلك على الله يسير. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. آمنوا بالله أيها الناس، آمنوا بالله ربا وإلها وخالقا ورازقا وواحدا لا شريك له في ذات ولا صفات ولا أفعال. آمنوا برسوله محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي المدني الإنسان البشر، أنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده ولا رسول، وأنه المرسل لكل الخلق منذ ظهر في هذه البطاح المقدسة، وهو يقول للناس ما قاله الله له أن يقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورسالته مسترسلة دائما إلى آخر إنسان، إلى النفخ في الصور. أما الأنبياء الذين سبقوا فكانت رسالاتهم موقوتة محدودة على أقوامهم فقط، وانتهت بانتهاء أقوامهم وانتهت بموتهم. ولذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبر عن الله بأن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا أفراد يعدون على الأصابع ممن بقي على دين النصرانية بأن عيسى عبد الله ورسوله، لم يؤمن به إيمان اليهود فقذفته وقالت عنه هو ابن يوسف النجار، حاشا من ذلك، وما أفرطت فيه وقالت ما قالته النصارى، وأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، لا نفرط ولا نفرط، هو عبد الله ورسوله وكفى، وذلك شيء كثير. وإلا فالله، الله هو الله الواحد الأحد، ليس كمثله شيء. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزل هو القرآن، أنار الدنيا من ظلماتها، أزال ظلمات الشرك عن الصدور وعن القلوب وعن العقول، هدى الخلق إلى الله وأنار لهم السبيل، فميزوا الظلمة من النور والحق من الباطل، وكان ذلك لهذا النور المنير القرآن الكريم. فمن لم ينير القرآن قلبه فلا نور له، فسيبقى في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا مس يده ومدها لم يكد يرى شيئا، تراهم يبصرون وهم لا تراهم، ينظرون إليك وهم لا يبصرون، عميت منهم البصائر قبل أن تعمى الأبصار. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي نحن مأمورون منادون من الله جل جلاله أن نؤمن بالله، وقد آمنا ولله الحمد، وقلنا لا إله إلا الله حقا وصدقا، أدامنا الله على ذلك إلى يوم لقائه. وآمنوا برسوله، آمنا وقلنا أشهد أن محمدا رسول الله، فآمنا به عبدا لله ورسولا له وخاتم رسله، والنور الذي أنزلنا، آمنا بالقرآن على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكان هذا هو الإيمان، والإيمان عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فإذا كنا قد آمنا بالله حقا وصدقا وبرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، فمن تمام الإيمان أن تعمل الجوارح، أن نمتثل لله ونطيع في جميع ما به أمر، وأن ننتهي عن جميع ما عنه نهى، وكذلك أن نطيع رسول الله كما أمرنا الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير، الله خبير بأعمالنا بصير لها، فهو قد خبر أعمالنا الصدق من الكذب والإخلاص من النفاق. فمن علم الله صدقاه وإخلاصاه جازاه بالرحمة والمغفرة والجنة. جعلنا الله من هؤلاء. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك قال يوم ربنا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم يجمعكم، يوم الذي أثر فيها ذلك الفوز العظيم هو العامل. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع اسم من أسماء القيامة، اسم من أسماء الآخرة، اسم من أسماء يوم العرض على الله وحساب الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. يوم يجمعكم، يجمع الله الخلائق كلها من آدم وأمته إلى شيس وإدريس ونوح وأمتهم إلى إبراهيم وسلالته من الأنبياء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وشعوب وأمم الكل. الكل يعرض على الله حفاة عراة غرلا كما خلقنا ربنا حفاة عراة غرل، أي تلك الجلدة التي هي للطهارة والختان تعود. سمعت عائشة ذلك من رسول الله فقالت وي يا رسول الله، أيرى أحدنا عورة الآخر؟ قال هيهات يا عائشة، الناس في شغل من حالهم، لا وقت لهم لرؤيا ولا يخطر لذلك لهم ببال. الناس في يوم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن أمر الله عظيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليس أحد متفرغا لأحد، لا ليرى منه ولا ليراه ومنه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يجمع الأولين والآخرين يأتي فضحاء من الأرض ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي يراهم الله بدايتهم ونهايتهم وإذا دعاهم وأمر ملائكته بدعائهم يسمعون الدعاء جميعا البصر ينفذ إليهم ويراهم والسماع يصل آذانهم فيستجيبون ذلك يوم التغابن يوم التغابن كذلك اسم من أسماء الآخرة كأن نقول يوم القيامة يوم الجمع يوم التغابن الآخرة كلها أسماء لمسمى واحد كلها أسماء للحياة الثانية ولما سمي التغابن التغابن تفاعل من غبن هذا هذا أي نقصه حقه وزن فأنقص الميزان باعه واشترى منه فغبن ونقص حقه بائعا ومشتريا ومعنى التغابن في الآخرة من دخل النار قد غبن في حياته وغبن في عبادته فخسر الخسران الأخير الأليم النهائي ومن دخل الجنة من المقصرين كذلك إن لم يكن في كمال ومغفرة كاملة كذلك قد غبن في الدرجات العلا كما أن النار هي كذلك درجات كذلك الجنة مقامات وما بين كل درجة ودرجة كما بين الأرض والسماء كما قال عليه الصلاة والسلام وأعلى الجنان الفردوس الأعلى فالكافر يكون قد غبن ونقص مما لو عبد الله لو آمن وصدق في الإيمان لم يغبن ولم ينقص لكان مع المؤمنين في الجنة أما وقد اختار الغبن